وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم واحد، ترى في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.